هل تنصح بالاستمرار؟ كثير من الاخوان يرون انه لان لا زال بعض المصلين يثير حوله الشك انه لا يحسن القراءه وانه يلحن وانه الاخ هو وبعض الاخوان مسكوا الامام لانه ما في امام بديل لئلا ياتي احد يعني من غير اهل السنه. فلا أدري ما نصيحتكم، هل يستمر أن لا أنصحهم أن يؤموا الناس وهم لا يحسنون القراءة ولا يحسنون أحكام الصلاة، عليهم أن يتداروا نقصهم وأن لا يظلوا في جهلهم، عليهم أن يتعلموا من قارئ سواء كان عندك هناك أو هنا، أن يحسنوا قراءة القرآن كما أمر الله عز وجل في القرآن، على الأقل السور القصار. أما أن يظلوا في جهالهم ويؤمون الناس بجهلهم فهذا لا يجوز، والغاية لا تبرر الوسيلة. جزاكم الله خيرا وإياك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وإليكم إن شاء الله يا شيخ. إذا نحن بالانتظار إن شاء الله، ونحن نرجو أول فرصة تسنح أن أكون عندكم. حياكم الله وإياكم. وهناك أخوان كانوا زارونا وطلبوا مني أن أزورهم أيضا، لعل من الكويت أظن. أيوة لعله قلت في أول وهلة لما شعرت أنه بدي يفتح في مؤتمن تبادر لي انه لا تصح هذه الامامة، فرددت انا عليت بهذه انه مش توقف وراي، فرددت فهو ظن انه يوقف خلفي وانا بعني به الرد، ولكن بعد ذلك قلت ما المانع من هذا داخل الصلاة، فاظن ما في مانع من ان يأتم به، ولهذا تدركت نفسي فيما بعد. انا رديت نفسي داخل الصلاة، ولكن الاشكال كان شيء عندي بسيط جدا، الا هو انه ما بدأنا الصلاة وكذا، يعني حاجات شكلية، وان المسألة يعني معروفة من شيخنا.